السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. خلال الأيام الماضية تحدثت كما تعلمون عن ظاهرة الاقتراب من الموت، ووصلتني عدة تعليقات وردود فعل، وأريد الآن أن أعلق عليها بشكل مبسط ومختصر، وأبدأ من القضية الأولى، يعني من ينكرون الظاهرة. هؤلاء لا داعي للرد الكثير عليهم، لأن يعني المراكز البحثية، الأطباء، العلماء، المختصين، المجربين، هؤلاء كفونا المؤونة وأثبتوها، والظاهرة مثبتة عند القدماء. وكما قلت لكم، يوجد كاتب وباحث ومؤلف مسلم اسمه ابن أبي الدنيا، عاش في القرن الرابع أو الثالث الهجري، و كتب عن هذه الظاهرة كتابا موجودا الآن اسمه من عاشوا بعد الموت، وأنا متأكد بأن التراث يوجد فيه إلماحات وإشارات إلى هذه الظاهرة، تراثنا نحن. أما التراث العالمي فيوجد لوحة باسم صعود المباركين لهيرونيموس في القرن الخامس عشر والسادس عشر، تصور ما يقولونه في تجارب الاقتراب من الموت عن النفق الذي يؤدي بك إلى العالم الغيبي الذي يدخل منها الموتى ويذهبون إلى النور. و يعني الظاهرة ثابتة ولا داعي للكلام الكثير في هذا الموضوع، لكن بعضهم يقول بأنها حيلة استخباراتية لمنع انتشار الإسلام أو لتوحيد الأديان أو لتعطيل الأديان. وهذه يعني مسألة مضحكة، لأن يعني كما قلت لك، هناك من الصين، من أمريكا، من روسيا، من أوروبا، من أفريقيا، من العرب، مننا نحن يعني في السعودية، يوجد من خاض هذه التجربة. فهل يعقل أن كل هؤلاء الناس قد اتفقوا على الكذب، بيتوا النية وخططوا أن يكذبوا ويبرزوا ظاهرة غير صحيحة وفي أوقات مختلفة؟ مستحيل، لا يوجد حيلة ولا غير ذلك. وعقدة المؤامرة مع الأسف تسيطر على عقول يعني من يدعون الثقافة، ومن ذلك أنهم مثلا يصفون حركة الاستشراق بأنها حركة استخباراتية للتجسس على المسلمين، وهي حركة علمية مثل حركة الترجمة التي قام بها العرب في عصر المأمون للتراث اليوناني. هي يعني حركة علمية، حركة لترجمة واستفادة وأخذ ما عند الآخرين من علوم مفيدة. ف يعني الإغراق في هذا المجال، مجال المؤامرة، وأن كل شيء استخبارات، وأن هناك من يحاول انتزاع الإيمان من القلوب و طمس العقيدة من نفوس الناس وغير ذلك. يعني العالم يا عزيزي يتنافس على مكاسب اقتصادية وسيادية وسياسية، ما فكروا في إيمانك ولا في عقيدتك، بل قد تكون هذه العقيدة هي مكسب لهم إذا كنت مخربا ومفسدا لبلدك. فالزعم بأن الظاهرة حيلة استخباراتية أمر مستحيل تماما، وأنا طبعا لا أهم في وجود المؤامرات ووجود الحيل ونحو ذلك، لكن الظاهرة ثابتة من زوايا علمية ومنطقية. هناك من يقول أيضا بأن الظاهرة تتعارض مع المفاهيم الدينية ويجب تحكيم المفاهيم الدينية. طبعا هو لا يثبت ولا ينفي الظاهرة، لكن يقول أنا عندي مفاهيم دينية سأحتكم إليها ويجب أن يكون الاحتكام إليها، إلى النصوص وإلى الكتاب والسنة، والظاهرة نقرأها فقط قراءة عادية ولا نثبت ولا ننفي. لا، الظاهرة يجب أن يكون لها دور رئيسي في تصحيح المفاهيم الدينية. وأنا لا أقول بأن هناك تعارض بين الظاهرة وبين الدين، لكن أقول بأنها ستساعدنا في تصحيح الكثير من المفاهيم التي هي نتيجة غلط، نتيجة خطأ، نتيجة سوء فهم، نتيجة دس في التراث مثلا، نتيجة سهو، نتيجة أشياء كثيرة. يعني نتيجة قصور قراءة، فلا بد من قراءة الظاهرة بهدف تصحيح المفاهيم الدينية. وأنا قلت لكم كثيرا بأن الظاهرة تدعم الاتجاهات الفلسفية التي تقول بأن الدين ظاهر وباطن. يعني صحيح أن الظاهرة تتصادم مع بعض النصوص، لكن الفلاسفة قالوا لكم منذ البداية بأن النص ظاهر وباطن. الظاهر كلام من أجل مقاصد تربوية وسياسية وإصلاحية وخطاب على قدر العقول، بينما يوجد باطن هو الذي يعني يخفيه المشرع ويفهمه الحكيم. يفهمه الحكيم. وأبو هريرة يقول: حفظت عن رسول الله وعاءين، وعاء بثثته والوعاء الآخر لو بثثته لقطع هذا الحلقوم. فهناك شيء لم ينقل، هناك نص لم يروى، لم يعني يعرفه إلا الحكماء فيما بينهم يتناقلون له بشكل خفي وسري، حتى لا يصنعوا التشويش في عقول العوام. وهذا المحتوى الخفي هو الحكمة والمقاصد الباطنية يعني التربوية التي تنظم مجاميع الناس و تزرع فيهم الفضيلة وتحارب فيهم الرذيلة. فهذا رأيي من حيث يعني هل الأصل هو الدين أو الظاهرة. أنا لا أقول بأن هناك أصل وفرع. الظاهرة تتفق مع جوهر الدين، لكن يوجد سوء فهم، سوء قراءة، سوء تصور للدين يجب تصحيحه بناء على هذه الظاهرة. يجب تصحيح المفاهيم الدينية بناء على هذه الظاهرة، لأنها في ظني هي الشيء المحكم، هي الشيء المحكم والقطعي، هي شيء واضح أمامك، هي يعني ما تستطيع الوصول إليه، تستطيع اختباره، تستطيع فحصه، تستطيع التأكد من صحته. أما هذه الآثار والنصوص فبينك وبينها 1000 سنة، لا تدري ما هي المؤثرات السياسية، ما هي العوامل الاجتماعية، ما هي العوامل العقلية والذهنية التي حكمتها. بالإضافة إلى أن هناك تيارات تقول أن هذه النصوص ليست المطلوبة، المطلوب هو الغايات الباطنية. إذا قلنا بأن هناك تعارض بين الدين والظاهرة، فهو تعارض بين الحقائق التي تقدمها الظاهرة وبين المفاهيم التي يستنبطها المتشرعة من النصوص فقط. أما جوهر الدين فهو في رأيي يتوافق تماما مع الظاهرة. بعض الناس يقول خرافات، أنا بصراحة لا أدري كيف أرد على هؤلاء الناس الذين يؤمنون بكل خرافة، مفاهيمهم وعقائدهم كلها خرافات. وإذا أتينا إلى العلم وإلى البرهان وإلى التجربة وإلى ما أجمعت عليه الأمم وما يعني أثبتته يعني المختبرات والمراكز البحثية، قال لك خرافة. أنت سيد الخرافة، يعني عقلك كله خرافات، مليء بالخرافات. فعندما يأتي العلم ويأتي البرهان والتجربة ورأي المختص تتحدث عن الخرافات، يعني هذه مسرحية مضحكة. بعضهم ينسبها إلى حركة العصر الجديد، وهي لا علاقة لها أبدا بحركة العصر الجديد، وليست في مفاهيم حركة العصر الجديد، ولم يتحدث عنها أحد ممن يعني أسسوا حركة العصر الجديد أو بشروا بها أو روجوها. لم يتحدث أحد عن ظاهرة الاقتراب من النفس. هم يتحدثون عن مفاهيم يعني روحانية وصوفية و يعني الدين العام والشامل والاهتمام بالروح وبالأخلاق وبال يعني البعد الإنساني. وهذه الحركة ترى ليست خطأ، يعني هي ليست تهمة. أنا قرأت وبحثت فيها، كثير منها شيء جميل ومفيد ورائع، ويتوافق أيضا مع تيارات عندنا في الإسلام. يعني ابن عربي والشهروردي والرومي وأمثالهم، يعني هؤلاء قدموا نظريات تشبه ما يقدم في حركة العصر الجديد وأمثاله. يوجد شخص أنا دائما أنساه، يعني الشهروردي وابن عربي والرومي وابن الفارض، نعم هؤلاء ترى حكمتهم وفلسفتهم متشابهة كثيرا مع دعاة الإنسانية والروحانية والبحث عن النور في الوجدان، وأن الجميع يعني مختلف الديانات تطلب حقيقة واحدة وتذهب إلى حقيقة واحدة، وكلها طرق مختلفة تؤدي إلى غاية واحدة. يعني هذا هو تراثهم، يعني تراثهم تراث روحاني وجداني، يعني يهتم بالمشتركات بين البشر، لا يكترث بالفواصل العقدية. بل يصرحون، يعني ابن عربي يصرح بأن العقيدة أصلا شيء متغير، و يعني هي ليست مطلب بحد ذاتها، هي مطلب مثلا للجماعة، لتنظيم، لترتيب، لهدف تنظيمي في الحياة. لكن الإنسان مطالب بتصفية القلب وتزكية، ويعني أن يفعل الجوانب الإنسانية في قلبه، وهو في الأخير مع بقية البشر يطلبون الإله، وكل يبحث عنه بطريقته. فظاهرة ليس لها علاقة بحركة العصر الجديد، ولا يعني تنتمي إليها، هي موضوع مستقل، موضوع مستقل وجدير بالبحث والدراسة. وبعض الناس يقول بأنه لم يقتنع ولم يستوعب ولم تدخل رأسه هذه الظاهرة، وأنا أقول بأنه لم يغصبك أحد على هذا، يعني لا يوجد إجبار في الموضوع، لا إكراه في المعرفة وفي العلم، أنت لست مطالبا بالاقتناع بها، اترك هذه الظاهرة واذهب ابحث في شيء مفيد وتقتنع به. الظاهرة ليست فرض عين على كل الناس أن يؤمنوا بها. أنا لا أقدم الطرح هذا من أجل أن أجبرك أو أكلفك بالإيمان بها، فقط بحث وتفكير بصوت مرتفع، فريح نفسك واهدأ. لا يوجد إجبار في هذا الموضوع، إذا لا تريد أن تصدق فأنت حر تماما. هذه تقريبا الإيرادات التي جاءتني، وأشكر المهتمين، يعني خصوصا من الجزائر ومن المغرب ومن العراق، يعني كثير من المشاهدات هي من هذه المناطق، وسعيد بأن يعني تكون هذه الموضوعات ضمن اهتماماتنا. إلى اللقاء.